فما بالك بالحور العين؟ تذكرة فتتطلع إلى المتاع الأخروي. الشاهد أول نية من نيات الزواج لطلب رضا الله، وحين تحقق هذا الإخلاص فلا تبحث، ينضبط عملك بقى، فلا تبحث إلا عما يرضي الله. أنت معايا ولا؟ أصل إحنا نقول نص الناس اللي موجودة دي، لا مش نصهم، تلتينهم، التلت أرباع متجوزين. طب إيه الكلام ده بقى نعمل بيه إيه؟ زي ما قلنا اسمه الزواج الجميل لتصحيح مسيرة الزواج. بيوت المسلمين تعاني من المشاكل، صح ولا لا؟ تعاني من الهموم والغزو الفكري بيضحكوا عليه، بيقولوا لك ان المشاكل في بيت الزوجية دي زي التوابل، زي الفلفل والشطة، لازم مشاكل عشان يبقى جواز حلو. كذابين ولا لا؟ اللي يقول لك كده يبقى كذاب يكذب عليك. لا، ده بيت المسلم سكن واستقرار. قل لي هو فين؟ دلني على بيت كده مفيش مشاكل. اقول لك وانما تنبع المشاكل من فساد النية، فيحصل فساد الاختيار فتكون المشاكل. لكن لو تم الاختيار في الاصل، اولا عن نية، عايز ايه؟ اريد الله، رضا الله. طيب عشان توصل لرضا ربنا تحتاج بقى واحدة جميلة ولا ذميمة؟ ما تفرقش، المهم يبقى عندها دين. فاظفر بذات الدين. يجي السني، اللهم اجعلنا من اهل السنة، يقول نعم انا اريد امرأة على دين. شروطك ايه يا ابني؟ الدين، ولكن برضو تبقى جميلة. يعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر اليها سرته. انت مش عايز سرته، انت عايز بهارته. خلينا واقعيين، اصلا بحبكم، فعشان كده لازم نوضح الصوره عشان نبقى مخلصين. حين تكون مخلصا، رضي الله عن الامام احمد بن حنبل لما ارسل تزوج امراه فقال هل خطبتيها؟ قالت نعم. قال هل كانت اختها تسمعك؟ قالت نعم. قال اذهبي فاتركيها واخطبي لي اختها، فاني اخشى ان ينكسر قلبها، وكانت اختها عوراء. سابي السليمه وتزوج العوراء. ليه؟ خاف للعوراء قلبها ايه؟ ينكسر، خاف يكسر قلب العوراء. هو ده الانسان اللي عايز ربنا بقى، اللي عايز رضا ربنا، اللي عايز الجنه، يعتبر الزوجه بلغه تبلغه الى رضا الله، مش البلغه اللي تلبسها في رجلك يعني، لا، وانما شيء يوصل، انما هي ايام. ونموت فان دخلنا الجنه صنعها الله لك صناعه اخرى، انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. وان دخلت النار مش هتلاقي بقى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالقضية تحتاج في الأصل إلى الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلك. فالإخلاص يترتب عليه حسن الاختيار. قل لي طب دلوقتي وقعنا واللي كان خلاص الراجل عقد. أنا خايف أهل الزوجة هنا ويحدفونا بالطوب. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. طيبين؟ طيب، نرجو نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من الطيبين والطيبات. طبعا طيبين. شيء قل لي أنا تزوجت وخلاص، نعمل إيه؟ صحح النية، صحح. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. طيبين؟ طيب، نرجو نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من الطيبين والطيبات. طبعا طيبين. شيء قل لي أنا تزوجت وخلاص، نعمل إيه؟ صحح النية، صحح النية. عارف واحد كان

سنة. للمعنى ده انك عشان تبقى ورا النبي. كلمة خطيرة قوي يا دي، انت بتصليش على النبي اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي ايه فليس من، ما عرفوش، مش تبعي، مش مني. فتتزوج عشان تبقى منه. قال الله: آية جميلة قوي تنزل على القلب برد وسلام، نسأل أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلها من حظنا. قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أي دي آية تيجي مع الآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتفضل تترقب كل الآيات اللي بتوصل إنك تبقى مع النبي، تعملها عشان تبقى ما. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتبقى وراه، ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فتتزوج سنة لا شهوة. احنا بنقول انك انت لما تتزوج بالاخلاص ولطلب السنة، يعني ما تستمتعش بزوجتك، ها؟ معناها كده؟ لا، استمتع واخذ وطرك. هن لباس لكم وانتم لباس لكم وانتم لباس لهن. قال الله تعالى: نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم ان نسيتم. لكن القضية ايه؟ انك حين تستشعر هذه النية فتصبح النية ابتداء والشهوة بعد. العبد الرباني كده يقدم النية الصالحة الاول وبعدين تأتي الوطر والشهوة بعد. هي كده كده هتيجي، بس لما تيجي بنية صالحة تكون افضل وتكون بها اصفر. اصلك لما تتزوج على الاخلاص سيضبط هذا نوع الاختيار. انت معايا ولا لا؟ ولما تتزوج للسنه سيضبط هذا المعيشه. ده يضبط ايه؟ التعامل مع الزوجه. البيوت النهارده فيها مشاكل. كنت هقول مليانه مشاكل بس رجعت في كلامي. البيوت النهارده فيها مشاكل. ليه؟ الزوج مشدود عصبيا انه جاي من مشاكل بره، والزوجه مشدوده عصبيا. ليه؟ لانه عايز زوجها يقعد معاه شويه وهو طول النهار في الشغل. فلما نكون ماشيين على سنه النبي صلى الله عليه وسلم المشاكل دي تنمحي تنتهي. ازاي؟ فبالسنه. بالسنه يرضى هو وهي بما قسم الله له من الرزق ويعيشان على الكفاف. يعيشان على ايه؟ الكفاف. هي لازم تلاجة ولا تنفع؟ قول له تنفع. قول له قول لي: طب والطبيخ هنشيله فين؟ ما هو ساعتها ما فيش طبيخ. هي هيبقى الاكل كل يوم على قد ايه؟ على قد اليوم. وانتهت القضية. فنعيش على الكفاف. يعني ممكن تتقضى بعيش وجبنة وجرجير وخص، ينفع جدا. ليه لا؟ وتاني يوم فول وطعمية تمشي، وتالت يوم نطبخ بقى شوية خضار بمية تمشي. ما هو يا ناس بياكلوا خضار بمية غصب عنهم بأوامر الدكاترة، فناكلها لله وناخد أجر. ينفع قوي. ورابع يوم وخامس يوم ونقول كلها يومين ونموت وندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. تبقى عيشة جميلة ولا لا؟ وساعتها ما يشتغلش شغلانتين ولا شغلانة من 8 الصبح ل 10 بالليل، وإنما من 8 ل 2 ويرجع يقعد مع زوجته ويقرأ قرآن ويتعلموا علم ويربوا العيال ويصلوا الرحم ويعيشوا حياة هنية. تنفع المعيشة دي على السنة يا شباب؟ اتنرفزت

انا عايز اتخيل. عمر مش انت، لا عمر الثاني اللي متجوز اثنين. لا مش متجوز اثنين، ده متجوز واحده، واحده بس، ومرات اخوه بعتت له الاكل، فقامت زوجته راحت عامله ايه، ضربت الطبق الصيني فتفتته. تعمل ايه؟ مش راجل انا، هتزعيني قدام اصحابي كمان؟ ناس يقولوا علينا ايه؟ دب. والرسول يقول له، تقول له اتقي الله، الرسول قال اتقي الوجه، دب. اتقي الوجه وانت اتقيت الله لما ضربت الطبق؟ لا، مع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، صار يلم الطعام بيده واخذ براما طبق فاعطاه للغلام وقال برام ببرام، روح يا ابني انت. ثم نظر الى الصحابه وقال غارت امكم، غارت امكم. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مش قال شوف المجنونه، لو انت تقول كده يعني اصل استغفر الله، انت تقول شوف المجنونه بتعمل ايه قدام الناس؟ لا، ده الرسول قال امكم، قال ايه؟ هي برضو حتى لو عملت كده برضو هي ام المؤمنين، امكم. ثم التمس لها عذرا فقال غارت امكم. يبقى زوجتك عيلي صوتها عليك مره يا اخي، خلاص الدنيا اتأدت، اسمس ومفرد السجاده، ها، وصلي ركعتين. ومن الجهه الثانيه نقول للزوجة برضو لو انت متزوجة للسنة، والكلام ده مش للرجالة بس، النيات دي للرجالة والايه وللنساء، يبقى انت لو متزوجة بالاخلاص لله، اكلنا النهاردة ما كلناش تقولي له تسمح لي اقعد عند امي يومين، ما معاش فلوس، روحي كولي عند امك وهو ياكل عند امه وتحلت المشكلة، خلصت ولا لا؟ وانتهت القضية ونشيلها سوا، خلاص مفيش مشاكل. لو تزوجتي للسنة يبقى لو زوجك زحق مرة ترضي وتطيب نفسك وتسيبيه أحد النساء، لما زوجها يعلي صوته يزعق، أنت بتزعقني؟ أنت بتزعقني ليه؟ أنا عملت إيه؟ طب ما أنت كده هتخليه إيه؟ يزعق أكثر. تعرف رد عليها قال لها ايه؟ انا بزعق عشان من حقي ان انا ازعق، انا الراجل ازعق. لا مش كده، وانما لما زوجك يعلو صوته ويحاضر وطيب واللي تؤمر بيه واللي انت عايزه واللي تشوفه وانا تحت امرك، وتخرجي من قدامه شويه وتسيبيه لما يهدى وتدخلي له كوبايه ميه وكوبايه ليمون ولقمة طيبة، غيري ملابسك والبسي لبس يعجبه ويرضيه، نغير الجو فتهدأ الأمور. لكن الزوج دخل تعبان ومهموم، حصلت له مشكلة بره، فتبص له كده مالك؟ مفيش حاجة. لا في، غلط، قال مفيش حاجة يا بيه، خلاص انا نسيت، هو مش عايز يقول. سمعت الشريط ده؟ قريت الكتاب ده؟ لا مالوش مزاج بقى في موضوع السمع والقرايه. طب دوق اللقمه دي، طب تعالى لما اوريك، انا غيرت النظام النهارده في اوضه الصالون، شفت البرواز الجديد اللي انا جبته ده؟ وهكذا. ايه رايك تعالى نروح نزور امي، امك، الاخت فلانة، الاخ فلان، نغير الموضوع. لكن زعلان ليه؟ مفيش. لا مالك؟ مفيش والله. لا لا شكلك متغير في حالك، والله ما في. لا لا لا مش انت، مش طبيعتك دي والله. لا تقول. طب سيبيني دلوقتي شوي. لا والله لا تقول لي الاول. طب بس سيبيني شوي اسال. لا والله لا تاني. طب انت طالق؟